طويلا او قصيرا كثيرا او قليلا حتما. لكن بالنسبة للامام ينبغي للامام من يصلي اماما بالناس ان يراعي احوال الناس وان يقدر ما هم فيه من قدر. ورد في هذا الحديث وفي حديث رواية اخرى فان فيه ضعيفة وكذا وذا الحاجة. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عاتب او اذنب ان صح التعبير معاذا معاتبة شديدة. وقالوا أفاتن أنت أفتن أنت يا معاذ، لأنه من أطال صلى بالناس إمامه وتعمد وأكثر دائما من الإطالة بقراءته لا شك أنه قد يؤذي بعض الناس المريض، قد يحرمه من الجماعة، صاحب الحاجة، المسافر إذا أدرك ودخل معه الصلاة ونحو ذلك، فقد يتسبب بحرج لمن يصلي خلفه. فينبغي للإمام من يصلي إماما أن يكون ملاحظا لأحوال الإمام. وأما إذا صلى منفردا وخاصة في صلوات إيش صلاة النافلة فليقف كما يشاء. وأيضا إذا صلى بجماعة كل الجماعة يتفقون على الإطالة فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك. عموما الأمر الجامع في القراءة للصلاة.